ويكون سجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف وهذان عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.